أيها الأصحاب هيا شاركوا العرس الهنية، أسرة بالله قامت فلها منا التحية. أيها الأصحاب هيا شاركوا العرس الهنية، أسرة بالله قامت فلها منا التحية. أيها الأصحاب هيا شاركوا العرس الهنية، أسرة بالله قامت فلها منا التحية. إخوة الإسلام هونا لا تغال في المهور، فهي للعزاب عبء ترهق الزوج الحصور. إخوة الإسلام هونا لا تغال في المهور، فهي للعزاب عبء ترهق الزوج الحصور. اقتفوا إكرام بكم في زواج المسلمات، يسر المهر عليكم لتنالوا المكرمات. اقتفوا إكرام بكم في زواج المسلمات، يسر المهر عليكم لتنالوا المكرمات. ديني ضمانا لحقوق الزوجة، فتحروه مليا منذ بدء الخطبة. إن في الدين ضمانا لحقوق الزوجة، فتحروه مليا منذ بدء الخطبة. ورسول الله أوصى بالنساء الصالحات هن عوان لديكم لا تعد العثرات. ورسول الله أوصى بالنساء الصالحات لا تعد العثرات. أيها الأصحاب هيا شاركوا العرس الهنية، أسرة في الله قامت فلها منا التحية. أيها الأصحاب هيا شاركوا العرس الهنية، أسرة في الله قامت فلها منا التحية. ربي أسعدهم وبارك في زواج الصالحين، واحفظ الصحبة وأنعم يا إله العالمين. ربي أسعدهم وبارك في زواج الصالحين، واحفظ الصحبة وأنعم يا إله العالمين. واملأ البيت بنينا وبنات من صالحات، وامنح المحروم فضلا من بنين وبنات. واملأ البيت بنينا وبنات صالحات، وامنح المحروم فضلا من بنين وبنات.